بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال وكتابة الأعشار وأسماء السور وعدد الآيات وغير ذلك مما لم يكن في عهد الصحابة. نعم، كتابة الأعشار أي عشر الجزء أي المتعلق بالأجزاء وهو الحزب، وأسماء السور وعدد من الآيات أي أن هذه السورة لها عدد آيات أو كذا، وأيضا يعني ماذا الحزب، كل هذا يعتبر اجتهادا في عهد الصحابة رضوان الله عليه، وقد تم الإجماع على ذلك وإلا هل هو نص من النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، ليس هناك نص. أيضا بعض السور لها مسميات، سورة التوبة تسمى أيضا بسورة الفاضحة، واضح الآن، سورة بني إسرائيل هي سورة الإسراء، بعضهم أقام الدنيا قالوا كيف حرف المصحف سورة بني إسرائيل إرضاء لليهود، هذا كلام باطل، جاءت آثار عن الصحابة كابن عباس أنه كان يقول سورة بني إسرائيل والمقصود بها سورة الإسراء. فمسميات هذه بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن انعقد الإجماع على ذلك. نعم، وهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية صار أمر من الصحابة والعلماء، أنهم كانوا أولا يجردون هذه المسميات، ثم بعد ذلك احتاجوا حتى لا يختلط الحديث من الآيات أو من السور، إنما منعوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يختلط أو تختلط الآيات مع الأحاديث. قال ويحرم أن يكتب القرآن أو شيء، يحرم أن يكتب القرآن أو شيء فيه ذكر الله بغير طاهر، فإن كتب به أو عليه وجب غسله. قوله يحرم، ليس هناك ما يدل على التحريم إلا الأحاديث التي جاءت في المنع وهي أحاديث ضعيفة، وإلا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز للجنب أو المحدث حدثا أصغر أن يكتب شيئا من القرآن. نعم، وأما ما جاء في المنع وما ورد فيه بالمنع فهي أحاديث لا تصح، قال وإن بلي المصحف أو اندرس دفن، لأن عثمان رضي الله عنه دفن المصاحف بين القبر والمنبر. طيب، قوله أن عثمان دفن المصاحف هذا أخرجه أبو داود وفي سنده مبهم، رجل لا يعرف، الراوي عن طلحة بن المصرف وهو لا يعرف، فالحديث أو الأثر لا يصح أن عثمان دفن المصاحف، إنما الذي صح عن عثمان ووقع الإجماع عليه إحراقه للمصاحف، طيب، مسألة إحراق المصحف هل يجوز ذلك؟ الجواب نعم، الدليل على ذلك فعل عثمان وعليه الإجماع، كما قال علي قال فقد أحرق المصاحف في مشهد منا ولم ينكر عليه أحد، حينما حاججه بعض أهل الأهواء والبدع قالوا عثمان أحرق المصحف، أحرقه حتى لا يتدنس، حتى لا يرمى، حتى لا يهان، يعني مصحف بلي صار قديما. وأيضا فعل عثمان حتى لا يختلط الناس بالقراءات، في زمن عثمان وهذه تعتبر سنة معمول بها وقد أجمع السلف عليها أنهم جمعوا على مصحف واحد الذي يسمى الآن عندنا المصحف العثماني، كان بعض الأعراب يقرأ بقراءته، كان بعضهم أصحاب لغة تختلف عن بعض اللغات يقرأ بقراءته، كانت هناك قراءات منسوخة ما زال بعض الأقوام يقرؤونها، كانت هناك قراءات غير منسوخة ما زال بعضهم يعمل كان بها، وهكذا. فماذا فعل عثمان؟ اجتمع بالقراء. فلما اجتمع بالقراء قال يجب علينا أن نتفق على مصحف واحد يكون الكل يقرأه، يكون الكل يقرأه. فاجتمعوا على ذلك وأخذ من هذا صحيفته وهذا صحيفته، وهذا كان عنده كذا وهذا كان عنده كذا، حتى أنهم فقدوا آية وجدوه عن زيد بن ثابت في سورة الأحزاب. ثم جمع عثمان وقسم المصحف، وهذا كله في محضر من وجود الصحابة ولم ينكر عليه أحد وصار إجماعا. ثم أخذ تلك الصحف كاملة فأحرقها، هذا الذي ثبت عنه. أما أنه دفنه بين المنبر، بين القبر والمنبر، هذا ما صح، لم يصح أن عثمان دفن المصحف، إنما الذي صح عنه أنه أحرق المصحف. لماذا؟ حتى لا يختلط على الناس قراءة. وما أحرق المصحف الذي اجتمعوا عليه، ولكن تلك الصحف التي كانت تنتشر عن بعض الصحابة حتى لا تختلف القراءات، لأن هناك آيات نسخت فبعضهم ما زال يقرأها، كما جاء في صحيح مسلم قال كانت عشر آيات، عشر ربعات تحرم، فما زلنا تقرأ حتى قبض النبي عليه الصلاة والسلام. واضح الآن، لأن بعضهم قد لم يبلغوا الحجة ولم يبلغوا النسخ، ولكن فعل عثمان كان سديدا. وقبح الله الرافضة الذين يقولون على عثمان أنه أحرق المصاحف بغير هدي النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان كلامه أو فعله موافق للصحابة كلهم، كما قال علي بنص قال ولم ينكر عليه، أو لم ينكر عليه أحد، ما أنكر عليه أحد، ما أنكر على فعله أحد. ورد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة النبوية في مسألة إحراق القرآن. طيب الآن هذه مسألة معنا، وهي إذا الإنسان ما يستفيد من القرآن، أو أن القرآن ممزق، أو إن درس صار قديما فما تستطيع أن تقلب الصفحات قد يتقطع، هل يجوز إحراقه؟ نعم يجوز إحراقه إذا ما كنت ما تستفيد منه، فيجوز إحراقه. أيضا وقع ذلك في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كعب بن مالك رضي الله عنه لما هجره النبي صلى الله عليه وسلم وهو والاثنين الذي معه الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، لما هجرهم النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليه ملك الروم أو الغساسين ما أدري، رجل المهم من الروم، أرسل إليه رسالة قال تعال وجدنا دفاء من أصحابك فتعال نواسك. فذكر في الرسالة أنه ذكر بسمك اللهم، بسمك اللهم. قال فأخذت الرسالة فقطعتها وتيممتها التنور. طيب فيها ذكر الله؟ نعم. فرماها، فلو كان هناك ثمة خطأ لنزل الوحي وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. فهذا دليل أنه أحرق شيء فيه ذكر الله، أحرق شيء فيه ذكر الله، هذا لا ينكر عليه. فهذا صحابي جليل كعب بن مالك، نزلت فيه آية سورة، وهذا دليل على براءته يعني ودليل على صدقه. فقطع هذه الصحيفة التي جاءت من هذا الرجل النصراني فرماها في التنور، رماها في التنور. هذا دليل على ماذا؟ على أنه يجوز الإحراق. وأيضا كما قلنا لكم فعل عثمان يعتبر حجة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فهذه من السنن التي عملت، وإلى يومنا هذا الحمد لله الناس على مصحف عثمان باختلاف القراءات، باختلاف القراءات. ما في قراءة من القراءات التي تقرأها من قراءة السبع أو العشر آية غير موجودة في قراءة من القراءات. يعني قراءة حفص ورش قالون ابن كثير السوسي وغيرهم، كل هؤلاء ترى كل المصحف الذي معه نفس المصحف الذي معك، ما في هناك آية زائدة، ليست هناك آية زائدة، فكلهم على مصحف عثمان باختلاف القراءات، باختلاف القراءات، هنا مد هنا قطع هنا غير قطع هنا، هذه قراءات. نعم. ويستدلون بحديث أنزل القرآن على سبعة أحرف، فمنهم من يقول هي القراءات، منهم من يقول هي القراءات. فاختلاف القراءات هذا ليس بابنا، لكن الآيات. وأيضا ترتيب السور، وأن هذه السورة كذا، وأن هذه تبلغ كذا كذا من الآية، هذا كله اجتهاد من الصحابة. وإلا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يقولون هذه آية وهذه آية وهذه آية، أو هذه سبع آيات وهذه عشر آيات وهذه مئة آية. كل هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، قال: وتستحب النوافل المطلقة في جميع الأوقات إلا أوقات النهي. نعم، النوافل المطلقة كصلاة الضحى، كسنة الوضوء، الاستخارة، على من يقول بسنة ركعتي التوبة، أيضا كل ما كان ذات سبب فهذه من النوافل المطلقة، من النوافل المطلقة يجوز أن الإنسان يعمل بها إلا في الأوقات المنهية. ما هي الأوقات المنهية؟ الثلاث ساعات، كما جاء في حديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها وأن نقبر فيهن موتانا، حين تبزق الشمس حتى ترتفع، وحين تكون الشمس في كبد السماء، وحين تتضيف الشمس للغروب. ثلاث ساعات، حين تبدأ بالبزوغ تقف عن الصلاة، فقد جاء من حديث عمرو بن عبسة قال: فإنها ساعة يسجد لها الكفار، يسجدون لها الذين يعبدون الشمس، حتى ترتفع، فإذا ارتفعت صلي قيد رمح هكذا. قال: فأقصر عن الصلاة حتى تصلي. قال: كم؟ قال: قدر رمح. قدر رمح تقديرا، يعني تقدر. بعضهم يقول أي إذا ظهر شعاعها، وبعضهم يقول إذا لم تستطع رؤيتها، وبعضهم يقول يعني تقدير ارتفاع رمح هكذا بدون أن يذكر شيئا. ثم الساعة الثانية أن تكون الشمس في كبد السماء، أي في الوسط. قال: فإنها ساعة تسعر فيها جهنم، أي ساعة تسجر، أي تحمي نار جهنم. أقصر عن الصلاة حتى إذا زالت صلي، حتى إذا زالت ماذا؟ صلي. فإذا زالت تبدأ تصلي صلاة إيش؟ الظهر، وقبلها تصلي الأربع ركعات. قال: فإنها ساعة، ساعة هذه الوقت عند الزوال تفتح أبواب السماء، تفتح أبواب السماء فيقبل كل عمل صالح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا، قال: حتى يصعد عملي الصالح بعد الزوال، بعد الزوال. ثم تصلي بعدها الظهر وهكذا إلى العصر، وبعد العصر يجوز الآن أيضا أن تصلي حتى تبدأ الشمس بالغروب. قال: فأقصر عن الصلاة، كما جاء في حديث عمرو بن عبسة. اقصر لماذا؟ لأن ساعة يسجد لها الكفار، يسجدون لها، فإنها تغرب بين قرني شيطان، تغرب بين قرني شيطان. فقيل هم يعبدونها، وقيل يعبدون الشيطان، فهم يسجدون لها حين الشروق ويسجدون لها حين الغروب، فهي ساعة تشابه فيها صلاة الكفار. إذا ما هو الواجب عليك؟ اقصر، لا تصلي حتى إذا غربت، قم بعد ذلك فصلي، ويكون تلك الصلاة صلاة مغرب، صلاة مغرب. واضح؟ فهذه الأوقات المنهي عنها، إلا إن كانت فريضة تأخرت عنها، أو أردت أن تدركها، أو نسيتها فلم تذكر إلا في هذه الساعة، إلا في هذه الساعة. مثال ذلك: نام حتى بدأت الشمس تشرق، قام وصلى، أو نام أو نسيها حتى حان وقت غروبها فيصلي. إلا الفرائض، إلا الفرائض. إنما تترك ماذا؟ إنما الواجب عليك تركه هو النوافل، النوافل المطلقة، أي التي ليس لها سبب في ذلك. أما بعد الفجر، بعد العصر، بعض العلماء هناك يقول أنها صلاة منهي عنها، ويستدلون بحديث أبي سعيد وجماعة من الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة بعد العصر، ولا صلاة بعد الفجر. قال بعض العلماء قوله لا صلاة بعد العصر لا صلاة بعد الفجر أي وقتها، أي لا صلاة وقت العصر، انظر، ولا صلاة وقت الفجر. فقد جاء في بعض الأحاديث كحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد وقت العصر، كذا جاءت في بعض الروايات. فقد ثبت أيضا من بعض الصحابة أنهم كانوا يتنفلون بعد العصر يصلون، وثبت أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى أو قضى راتبة الظهر، واضح، قضى راتبة الظهر. وأيضا جاء في حديث بلال وهو حديث حسن فيه ضعف وجاء من حديث علي يحسنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة. ما معنى هذا؟ يعني أنه إذا كانت الشمس مرتفعة يجوز لك إيش أن تصلي. أنظر الآن، سأضرب لك مثالا حتى يتضح المقال. أنا لم أصلي العصر وصاحبي صلى العصر. الذين يقولون أن الصلاة بعد العصر من هي؟ صاحبي لما صلى العصر أراد أن يتنفل، يريد أن يصلي، إيش ستقول له أنت؟ لا، لا يجوز، لأن النبي قال لا صلاة إيش بعد العصر، صح؟ طيب أنا سأقوم أتنفل، ماذا ستقول لي؟ هل لا صلاة بعد العصر؟ أقول لك ما صليت العصر. طيب إذن ما هو المطلوب بيني وبينه من النهي؟ إن كان هو قد سبقني في الفرض وأنا لم أسبقه في الفرض فهو منهي عنه، منهي عليه أن يصلي، وأنا ليس منهي علي. إما أني أنا وهو ما نصلي، وإما أنني أنا أصلي والمجال مفتوح. لكن إن اتفق وقت الزوال، الشمس في كبد السماء أو وقت الغروب، أرادت الشمس أن تغرب، أنا أقول سأتنفل وصاحبي صلى ماذا؟ الفريضة، وهل يجوز له أن يتنفل؟ ماذا ستقول لي؟ قل لي يا أخي صلي الفرض أولا، ما يجوز لك أن تتنفل في هذه الساعة. إذن اتفقنا أنا وأنت على أن النهي هو الوقت، وقت من الأوقات ينهى عنه، وليس أنه بعد العصر أي بعد أداء الصلاة. فأنت الآن في جماعة في المسجد صلت العصر، نحن ما زلنا لم نقم الصلاة، نصلي السنة، هل معنى ذلك أننا واقعين في نهي؟ هل معنى ذلك أننا نحن واقعين في كراهة؟ لا، ما نحن واقعين في كراهة وليس في نهي. قد يقول قائل يا أخي لا صلاة بعد العصر، ما هذا المقصود بها؟ إذن يجب علينا أن نفهم ما معنى لا صلاة بعد العصر، ما المقصود به؟ فالظاهر والله أعلم أنه لا صلاة بعد وقت العصر، لأن وقت العصر يبدأ من ظل الشيء مثله سوى في الزوال وزيادة قليلة، فينتهي عند تبدأ الشمس بالغروب، لأن تلك صلاة المنافق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام ونقرها كنقر الديك، لا يذكر الله فيها إلا قليلا. إذن تلك صلاة من؟ منافق، تلك صلاة منافق يرقب الشمس. إذن هل الذي يصلي حينما تبدأ الشمس تتضيف للغروب ملام أم ليس بملام؟ ملام، لأنه شابه المنافقين، لكن إن صلى في هذه الساعة ليس بملام، واضح الآن. ومثله الفجر، يصلي حينما يبزق الفجر أو حين الإسفار دون يعني طلوع الشمس، فإذا بدأت الشمس بالبزوغ منهي عنه، فإذا صلى في تلك اللحظة منهي عنه، يصلي في تلك اللحظة لا صلاة بعد الفجر أي وقتها، لأنه بدأت خلاص تنتهي، لأنه لو بدأ يصلي ستشرق الشمس وبعد ذلك يذهب وقت صلاة الفجر. وأيضا ثبت عن الصحابة، جمع من الصحابة كأبي أيوب وعائشة وغيرهم، وهم ممن يعتبرون من علماء الصحابة، أنهم كانوا لا يرون حرجا أن الإنسان يصلي بعد العصر وبعد الفجر، ما في شيء. وأيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقضي الرواتب بعدها، مثل راتبة الفجر قضاها بعد الفجر، وراتبة الظهر قضاها بعد إيش؟ العصر. لكن ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى في الأوقات المنهية عنها حينما تتضيف الشمس للغروب أو حينما تبدأ الشمس بالبزوغ، واضح؟ هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وبه قال جمع من الصحابة وهو قول جماعة أيضا من أهل الحديث أن الأوقات المنهية هي ثلاث التي ذكرناها لكم، وهي الذي جاءت في حديث عقبة بن عامر. قال: وصلاة الليل مرغب فيها. نعم، كما ذكرنا لكم أن صلاة الليل هي أفضل النوافل على الإطلاق، صلاة الليل أفضل النوافل على الإطلاق، وأفضل وقتها هو ماذا؟ آخر الليل. قال: وهي أفضل من صلاة النهار. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حينما سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة، قال: الصلاة في جوف الليل أفضل الصلاة بعد المكتوبة. طيب، قال: وبعد النوم أفضل، لأن الناشئة لا تكون إلا بعده، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. يعني متى تكون أفضل؟ تكون حينما تقوم من لذة النوم، تكون ماذا؟ أفضل حينما تقوم من لذة النوم وتترك لذة النوم وتقوم صلي لله عز وجل، هذه هي التي تسمى بناشئة الليل. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، يعني حينما تنام وتقوم أشد عليك من أن تسهر الليل كامل، تسهر الليل كامل، فأنت تقوم وتترك لذة النوم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، أي أنهم ينامون قليلا، ينامون إيش؟ قليلا، ثم يقومون، ثم يقومون. وقوله وبعد النوم أفضل لهذه الآية، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيل، أي أنك يعني ماذا؟ تكون أقرب إلى المقصود. وأيضا كما قال بعضهم، لما تقوم من النوم تكون صاحي، تستطيع تقرأ، يكون الذهن خاليا، عكس النهار، إن لك في النهار إيش؟ سبحا طويلا، يعني كثير النهار، وتشتغل فيه وتشغل، ويكون الحفظ غير حفظ صلاة الليل. فأنت ترى أنك إذا قرأت في صلاة الليل قراءة طيبة، لكن في صلاة النهار ما تستطيع لكثرة المشاغل التي تشغلك في هذا الوقت. واضح؟ طيب، قال: فإذا استيقظ ذكر الله تعالى. وقال ما ورد أن يقول الأذكار التي تسمى بأذكار الاستيقاظ، هناك أذكار النوم. نعم، أذكار النوم وأذكار الاستيقاظ إذا قام من الليل. قال: ومنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم إن قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، فإن توضأ قبلت صلاته. هذا الحديث هو حديث من؟ حديث عبادة، حديث عبادة، وأيضا جاء في هو في البخاري، وجاء أيضا في اختصار أيضا: من تعارى من الليل، من تعارى أي استيقظ من الليل فقال. وأيضا جاء حديث آخر قال: من قال لا إله إلا الله الواحد الغفار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، أو هكذا بمعناها، لأن أنا ما أذكر حديث من تعارى من الليل. حديث عائشة قال: ثم دعا الله عز وجل أو قام فصلى قبلت صلاته أو استجاب الله دعاه، يعني يتقلب ما جاء له نوم، يذكر الله عز وجل إذا قام، يذكر الله عز وجل. طيب، قام صلى قبلت صلاته، ما جاء له نوم، بعضهم يتقلب يبحث عن النوم، طيب ما نمت، قم صلي خير لك، مثال إذا طفأت الكهرباء ما يأتي نوم، استغلها في خير، صلي قم، ما هو ضروري أنك تنام، ما جاءت نوم ما جاء نوم، قم صلي تعبد الله عز وجل، فإن ساعة مستجابة. وأيضا جاء في الحديث الآخر قال: ثم يقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. هذا حديث حذيفة في البخاري. وأيضا جاء بمعناه من حديث أبي ذر قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له، لا شريك لك أو له، لا شريك له ولا لا شريك لك، لك لا إله إلا أنت، نعم، وحدك لا شريك لك، لا إله إلا أنت وحدك لا, وحدك لا شريك له سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي, وفي بعض الروايات وهيئ لي. أنتم ماذا عندكم؟ وهب لي, وفي بعضها وهيئ لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا حديث عائشة وهو حديث حسن. الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. كذلك هذا الحديث, لحظة أنا خلط الأول وهب لي وهيئ لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا الحديث ضعيف وليس صحيح, في سنده عبد الله بن الوليد هو ضعيف من حديث عائشة وهو ضعيف, إنما الآخر هو الذي قال الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. هذا هو الذي هو حسن. حديث أبي هريرة وقد حسنه أيضا الشيخ الألباني. أما الذي قبله حديث ضعيف. هذا أيضا من أذكار الذي تقولها إذا قمت ماذا من النوم. وأيضا التهليل, قام النبي فزعا فقال لا إله إلا الله إذا رأى مثلا شيء يفزعه. أيضا إذا رأى شيء في المنام أفزعه أو خوفه الشيطان أو ما شابه يقول يعني ماذا, أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وأليمي أو أليم عقابه. كل هذا أيضا من أذكار الاستيقاظ. أيضا الذي مر معنا اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي إيش نورا. قلنا هذا أيضا الدعاء إذا انتبه من الليل, إذا انتبه من الليل. وأيضا سيذكر الآن مؤلف هذا الدعاء الآخر, بعضهم يقول هذا دعاء استفتاح وبعضهم يقول هو دعاء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما قام من الليل, والظاهر أنه دعاء استفتاح. قال ثم يستاك, نعم لحديث حذيفة قال النبي قال قام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل يشوص فاه بالسواك. فمعروف أن الإنسان إذا قام من الليل يكون فمه متغيرا, فيستحب له أنه يستعمل السواك. وأيضا عند القيام من أي نوم يستحب له, أيضا عند الوضوء وعند الصلاة ويوم الجمعة, فكل هذه أوقات يستحب فيها أيضا السواك. قال فإذا قام إلى الصلاة إن شاء استفتح بالاستفتاح المكتوب المكتوبة, يعني مثل الأدعية التي مرت معنا. قال وإن شاء بغيره كقوله اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم. أنتم عندكم مقدم؟ نعم أنت المقدم, أنت المقدم وأنت إيش المؤخر. لا إله إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بك. وإن قال اللهم لا إله إلا أنت ولا قوة إلا فقط نسخة هذه لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. وإن قال طبعا هذا انتهى الحديث هنا, حديث صحيح حديث ابن عباس. وهذا بعضهم يقول أنه استفتاح في الليل, وهذا إذا كنت تصلي وحدك طبعا ما تستفتح فيه, وأن تصلي مع الناس لأنه طويل. وإن قال اللهم رب جبرائيل، وفي بعض الروايات جبريل، وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا حديث عائشة، وأخرجه مسلم، وأعله بعض الحفاظ، نعم أعله بعض الحفاظ للاضطراب الذي فيه، قيل أنه استفتح به النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل غير ذلك. والآن ما استحضر منه، هل هو الدارقطني أو أبو حاتم؟ نعم، نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.